قال والعلم معرفة معلوم. قلنا لو قال إدراك الشيء على ما هو فيه لكان أولى كي لا يكون هناك دون. ثم إنه يعني العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وكل منهما، كل من التصور والتصديق، إلى ضروري وإلى نظري. فالأقسام أربعة. الأقسام إيش؟ أربعة: تصور نظري وتصور ضروري، اثنان. نعم، وتصديق نظري وتصديق ضروري، صاروا أربعة. فالأقسام أربعة. فإن كان إدراك معنى مفرد، إن كان هذا العلم إدراك معنى مفرد فهو تصور، كإدراك معنى زيت في شوية محل يمكن عندكم ماهي. نعم، فهو تصور كإدراك معنى زيت. وإن كان إدراك وقوع نسبة فهو تصديق، كإدراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم. إدراك وقوع إيش؟ القيام، يعني وقوع القيام من زيد في قولنا زيد قائم. وهذا معنى قوله إدراك مفرد البيت، إدراك مفرد تصديق تصورا علم. فزيد قائم اشتمل على تصوراته أربعة: تصور الموضوع، الموضوع الذي يعني نقول عنه مبتدأ، يعني الكلام الأول، فإن عندنا موضوع ومحمول، مناطق يقولون موضوع ومحمول. تصور الموضوع وهو زيد، وتصور المحمول وهو قائم، وتصور النسبة بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع، تعلق ايش؟ القيام بزيد، تعلق المحمول بالموضوع. وتصور وقوعها، وتصور وقوعها، تصور ايش؟ وقوع هذه النسبة بين القيام وزيد. فالتصور الرابع يسمى تصديقا، والثلاثة قبله شروط له، الثلاثة قبله شروط له، يعني لا يحصل عندنا هذا التصديق إلا إذا حصلت تلك التصورات. أن نتصور زيدا ما هو، نتصور القيام ما هو، نعم، نتصور النسبة بين زيد والقيام، ثم نتصور وقوع هذا القيام من زيد. وهذا مذهب الحكماء، يعني الفلاسفة والمناطق. ومذهب الإمام أن التصديق هو التصورات الأربعة، ومذهب الإمام أن التصديق هو التصورات الأربعة، فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام، يعني مجموع هذه التصورات تسمى تصديقا، بينما على مذهب الحكماء ما سبق يسمى تصورات. التصور الأخير هو الذي يقال له تصديق، وتلك شروط لهذه التصديق. الظاهر والله ما يعني هكذا، ما هيك الغازي يعني الإمام ولا مين؟ نعم، هو المقصود الجويني، يعني مين قال لك ان الجويني؟ ها، ما نستطيع ان نجزم. فهو لانه في كل فن في إمام، ما هيك؟ فهنا يعني ما تيسر لي أن أعلم من هذا الإمام المراد هنا، لعله يعني يتضح معنا أو نبحث عنه. قال: ومذهب الإمام أن التصديق هو التصورات الأربعة فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام. والمصنف ماش على مذهب الحكماء بصير، لأنه قال إنه تصور زيد، هذا إدراك زيد تصور، وإدراك قائم تصور، إدراك النسبة بينهما تصور، إدراك وقوع هذه النسبة، نعم إدراك وقوع القيام من زيد، فهذا هو التصديق. إذن عبارة عن إيش؟ يعني تصور واحد، تصور واحد أو إدراك واحد، وهو وقوع هذه النسبة فقط. فإذا ليس هناك تصور أو إدراك مبني على إدراك آخر. تلك تصورات شروط لهذا الإدراك الذي يعتبر تصديقا. بينما المركب يعني مجموع هذه الإدراكات هي التي تعطينا التصديق، مجموع هذه الإدراكات هي التي تعطينا التصديق. قال والمصنف ماشٍ على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين ترك ونسبة، بتقدير مضاف في كلامه، وقال إيش؟ ودرك نسبة. ما هو هذا المضاف؟ نعم، وهو وقوع، يعني إيش؟ درك وقوع نسبة، درك وقوع نسبة. ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما أو تعلمهما، فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك، فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك. إيش يعني؟ ما يشمل التعلم والتعليم، أنت تريد أن تتعلم التصور والتصديق، أو تريد أن تعلم التصديق والتصور، التصور والتصديق، فماذا تفعل؟ قال فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك، فيقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا. يعني حين تريد أن تتعلم ذلك بتقول مثلا زي العالم، مثلا الفرد، كل هذه نعم إدراكات تدركها، العالم تدرك كلمة العالم، تدرك حادث، تدرك إنسان، تدرك حيوان، تدرك ناطق، تدرك مثلا الفرس، وتدرك صاحب مثلا، ثم بعد ذلك تدرك النسب بين هذه الأمور. فماذا تفعل أولا؟ تفعل التصديق، التصور، تفعل التصور، لأن التصديق لا يكون إلا بعد التصور. أنت لا تستطيع أن تدرك النسبة بين الصغير وبين الفرس، وقوع هذه النسبة منهم من الفرس، إلا بعد أن تتصور ما هو الفرس وما هو الصغير. فهو من حيث الوضع، من حيث الطبع، من حيث الوجود متقدم، التصور متقدم على التصديق. فأيضا في الوضع يعني أثناء البحث، أثناء العلم، أثناء التعلم. قال وهذا معنى قوله وقدم الأول البيت، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. ثم بين أن النظري من كل من التصور والتصديق محتاج للتأمل، والضروري عكسه وهو ما لا يحتاج إلى ذلك، إلى التأمل. فالأقسام أربعة كما تقدم. مثال التصور الضروري، مثال التصور الضروري، إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، إدراك هذا المعنى لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى تأمل. الواحد نصف، الاثنين لا يحتاج إلى تأمل. ومثال التصور النظري إدراك معنى الواحد نصف سدس الاثني عشر. الواحد نصف اثنين ما بحاجة، رأسا كل واحد ايه مضبوط ما فيه شيء. اما الواحد نعم ايش قال نصف سدس الاثني عشر، بحاجة لان تحسبها الواحد نصف سدس الاثني عشر، ايه اثني عشر سدسها تقسيم على ستة يطلع اثنين، نصف واحد. ايه والله مضبوط، لكن امتى تقول صح؟ بعد ان نظرت، بعد ان تأملت. ومثال التصديق الضروري ادراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين. يعني اذا ادراك معنى الواحد نصف الاثنين فهذا ايش تصور ايش ضروري، بينما ادراك وقوع هذه النسبة، وقوع هذه النسبة بين الواحد وبين الاثنين وانها نصف اثنين، نعم قال هذا ايش تصديق ضروري، يعني ايضا لا يحتاج الى نظر. ومثال التصديق النظري ادراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف سدس الاثنين عشر. يعني هناك في التصور هو ادراك المعنى فقط، اما في التصديق ادراك وقوع هذه النسبة. قال ولما تقرر علم انحصار العلوم في التصورات والتصديقات. العلوم كلها محصورة في ماذا؟ في التصورات والتصديقات. ولكل منهما مبادئ ومقاصد. مبادئ يعني ايش؟ مبادئ نعم ومقاصد. فمبادئ التصورات، مبادئ التصورات الكليات الخمس، مبادئ التصورات الكليات الخمس سوف يتكلم معنا، يعني الآن يعطينا خلاصة عن الموضوعات التي سيتكلم عنها. فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارح، ومبادئ التصديقات القضايا وأحكامها، كل ذلك سوف يأتي، ومقاصدها القياس بأقسامه. فانحصر فن المنطق في هذه الأبواب الأربعة. يعني شو ما هي الكليات الخمس، والقول الشارح، والقضايا وأحكامها، والقياس بأقسامه. هذه مباحث علم المنطق. وأما بحث الدلالات ومباحث الألفاظ إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه. إذن يعني هذا البحث، بحث الدلالات والألفاظ، ليس من صلب بحث المنطق أو فهم المنطق، لكن نعم معرفة الكليات لا يمكن، لا يكون إلا بمعرفة هذه، فصارت إيش مقدمات لها، مقدمات لها. ومن نظر إلى أقسام الكليات الخمسة عد الأبواب ثمانية، ومن عد معها يعني يكون ثلاثة أبواب والقياس خمسة أبواب تصبح ثمانية، ومن عد معها مبحث الألفاظ مستقلة كانت الأبواب عنده تسعة. ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية اللفظ المفاد به معنى مفرد بالقول الشارح. المناطق اصطلحوا اصطلاح خاص على تسمية اللفظ المفاد به معنى مفرد. لفظ طبعا لفظ قد لا يكون كلمة واحدة، جملة متكاملة، هذه الجملة المتكاملة تعطينا معنى مفرد، تعطينا معنى شيء مفرد، فاصطلحوا أن يسموها القول الشارح، كما يسمي العلماء ايش ذلك تعريفا. كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى مفرد وهو معنى الإنسان. يعني قولنا الحيوان الحيوان ناطق قولنا حيوان ناطق هذا لفظ، كل جملة لفظ، فوصلنا بها إلى معرفة معنى إنسان. ما هو قول الشارح؟ هو الذي يأتي في جواب ما هو في ذاته. ما هو في ذاته إنسان؟ ما هو في ذاته حيوان ناطق. إذن قولنا حيوان ناطق فهذا يسميه المناطق إيش؟ القول الشارح، لأنه توصل به إلى معنى مفرد وهو معنى الإنسان. وهذا معنى قوله وما به إلى تصور، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح. نعم. قال واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة أي قياسا، كالعالم متغير وكل متغير حادث المتوصل به إلى النتيجة وهي العالم حادث. إذن تصورنا إيش؟ العالم متغير، تصورنا كل متغير حادث، توصلنا بهذا اللفظ إلى أي شيء؟ إلى نتيجة وهي أن العالم حادث. فهذا الكلام كله الذي توصلنا به إلى هذه النتيجة وإلى هذا التصدير سمي ماذا؟ حجة. وهذا معنى قوله وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. ثم قال فصل ما تعرض إلى إيه هو حين بين لك أقسامه، فيعني هذا صار تعريفا بالأنواع، تعريف بالأنواع، تعريف بالأفراد أحيانا يقال. مثلا الإنسان هو زيد وعمر وخالد وبكر، تعريف بالأنواع وليس تعريفا بالماهية. إيه هو نفسه القياس يعتبر اسم حج عند المناطق، الذي يعني الذي يسمونه القياس هو الحجة. يعني إيه طبعا قياس لأنه مبني من قضايا، العالم متغير هذه قضية، وكل متغير حادث قضية ثانية، فالعالم حادث، أنت ماذا فعلت؟ هذا يسمونه قياسا. ليس القياس كما هو عند الأصوليين الحاق فرع بأصل لاتحاد بينهما بالوصف، لا، إنما هذا هو القياس، يعني أن تنتقل من مقدمة من مقدمات إلى نتيجة، يسمونه قياسا. هو في حد ذاته ما هو؟ حجة. أنت كيف تقيم الحجة على الآخرين؟ بواسطة هذا القياس. نعم. قال ثم قال أنواع الدلالات الوضعية. قال دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما وافقه، يعني دلالة اللفظ على المعنى دلالة كاملة، نعم، على مجموع المعنى يسمونها مطابقة. دلالة اللفظ على مجموع المعنى يسمونها مطابقة، مثل دلالة حيوان ناطق على إنسان يسمونها دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة. وجزئه تضمن دلالة إيش اللفظ على جزء المعنى يسمونها تضمنا، مثل كلمة حيوان وحدها أو كلمة إنسان أو كلمة ناطق وحدها. بالنسبة لإنسان فكلمة حيوان تدل على شيء من الإنسان لكن لا تدل على كامل المعنى، وكلمة ناطق تدل على شيء منه ولكن لا تدل على كامل المعنى، ولذلك يسمونها دلالة تضمنية. وما لزم ما يلزم عن هذا المعنى، دلالة اللفظ على معنى يلزم عنه، ليس الدلالة على كامل المعنى ولا على جزء المعنى، وإنما على أمر يلزم عنه، على أمر يلزم عنه، مثل دلالة قولنا سقف على وجود الجدار. كنا سقف، إيه؟ سقف معروف، السقف ليس الجدار جزءا منه صح؟ لكن أنت بمجرد أن تقول سقف ماذا تفهم؟ تفهم أنه يوجد جدران. إذا قلت يوجد سقف إيه؟ فمعنى ذلك يوجد جدران، لأنه لا يمكن أن يقوم السقف بدون جدران أو بدون دعامات. فهنا سواء الجدار أو الدعامة، نعم، لفظ سقف لا يدل عليها دلالة مطابقة لأنها ليست من معنى، ولا دلالة تضمن لأن الجدار أو الدعامة ليست جزءا من المعنى، وإنما يلزم عن قولك سقف معنى إيش؟ الجدار، أن يوجد جدار، فيسمونها دلالة التزام، يعني المعنى الذي يلزم عن هذا اللفظ. قال وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم، يعني تصور في العقل. أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية، يعني إيش معنى أنواع الدلالة الوضعية؟ يعني اللفظية، لأن هذه المعاني وضعت لها هذه الألفاظ إما من قبل أصحاب اللغة وإما من قبل أصحاب الاصطلاح، مثلا المناطق وضعوا ألفاظ للدلالة على معاني، الأصوليون وضعوا ألفاظا للدلالة على معاني، فقوله الوضعية يعني إيش؟ اللفظية، بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ. قال دلالة اللفظ دل على أن المراد بالوضعية اللفظية، ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية، يعني في الترجمة في العنوان قال الوضعية، ماذا يراد بالوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت اللفظ، وماذا يراد هنا بدلالة اللفظ الدلالة الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية، فكل لفظ بيّن المراد باللفظ الآخر. قوله الوضعية بيّن المراد بدلالة اللفظ، وقوله اللفظ بيّن المراد بقوله الوضعية. قال فقد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر، يعني كان الإيضاح أن يقول أنواع الدلالة الوضعية اللفظية، وأن يقول في البيت دلالة اللفظ الوضعية، نعم يكون عندها الأمر واضح، هذا يسمونه اكتفاء، وهو نوع من الجنات يسمى احتباكا، أيضا نوع من الجنات يسمى احتباكا ويسمونه أيضا اكتفاء، يعني هذا التصرف أن يحذف من كل من اللفظين ما ذكره في الآخر استغناء عما ذكره في الآخر يسمى احتباكا ويسمى إيش؟ اكتفاء. قال والدلالة فهم أمر من أمر، إيش معنى الدلالة؟ فهم أمر من أمر، يعني هذا الأمر يدلنا على هذا الأمر، نفهم منه هذا الأمر، فهذا معنى الدلالة. أنت ترى مثلا سهما يشير هكذا فتستدل بهذا السهم على شيء، تأتي لك مثلا مسجد الغواص وحاطين سهم، فأنت تعلم أن طريق مسجد الغواص من هنا، من أين فهمت ذلك؟ من هذا السهم. ففهمنا من أمر فهم أمر من أمر، كفهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء. حين نقول سماء نفهم ماذا يتبادر إلى ذهننا؟ الجرم المعهود المعروف المعهود في ذهننا. طبعا نقول الجرم، إن الجرم ما له حجم، ما له ما يشغل حيزا من الفراغ. طبعا نحذر ما نقول الجرم، الجرم يعني الجريمة. فلفظ السماء يسمى دالا، والجرم المعهود مدلولا. أنت فهمت الجرم المعهود من لفظ إيش؟ السماء. إذا لفظ السماء دال والجرم المعهود مدلول، كما فهمت من السهم نعم الطريق، السهم دال والطريق مدلول. والدلالة بحسب الدال ستة أقسام، لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم يعني السماء، أو غير لفظ كالدخان الدال على النار. ناس بكلامهم العام عندنا يقولون لا دخان بلا نار، يعني واحد عم يقول يا أخي عم يحكوا علي إنه أنا عم باكل أموال الناس، أنا كذا أنا كذا، والله يا أخي يعني لا دخان بلا نار، يعني لولا إنه شامي ريحة يعني شايفين شيء، يعني صار مثلا يضرب. إيه نعم، كالدخان الدال على النار. وكل منهما يعني اللفظ أو غير اللفظ، إما أن يكون دالا بالوضع، يعني باصطلاح الناس باصطلاح الواضعين، أو بالطبع أو بالعقل، إما بالوضع أو بالطبع أو بالعقل، ثلاثة نعم حسب الواضع ثلاثة، إما بالعقل بالوضع أو بالطبع أو بالعقل، وكل منهما نعم إما لفظ وإما غير لفظ، اثنان في ثلاثة تصبح ستة. قال مثال دلالة غير اللفظ الوضعية، مثال دلالة غير اللفظ الوضعية دلالة الإشارة، يعني الآن نريد أن يأتينا بأمثلة على دلالة غير اللفظ بالوضع نعم والطبع والعقل وما إلى ذلك، يعني أمثلة على الأقسام الستة. دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا، أفعلت كذا تعمل له برأسه هكذا، يعني يفهم إيش؟ لا، هذا ليس بلفظ، يجب دراسة لتحد كل إيه؟ نعم وهكذا. ودلالة نعم دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا، ودلالة النقوش على الألفاظ، تكتب مثلا هكذا زاي ويا وذاي، نقش بتدل على لفظ وهو زين، ما هي الزين. ومثال الطبيعية، دلالة غير اللفظ الطبيعية، دلالة الحمرة على الخجل، واحد تكلم معه بكلام يحمر وجهه، يحمر وجهه، فتعلم أنه قد صار عنده شيء من الخجل، ما تكلم ما قال لك والله أنا خجلت منك لا تأخذني، نعم لكن احمر وجهه فذلك دليل على الخجل. والصفرة على الوجل، صار وجهه أصفر، إيه إن شاء الله أصفر وجهك، خاف تعب يعني، فندل على الخوف. ومثال العقلية دلالة العالم على موجده وهو الباري جل وعلا، أي دلالة إيش؟ عقلية، يعني بواسطة العقل نستدل بهذا العالم على موجده. والدخان على النار، هذه دلالة نعم ليست دلالة وضعية، نعم ما في أحد وضع الدخان ليدل على النار، وليست طبيعية أيضا، وإنما هي عقلية، يعني أنت بعقلك تفكر من أين هذا الدخان، أكيد في هناك نار. ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد على الحيوان المفترس، هذه دلالة إيش؟ لفظية وضعية. والإنسان على الحيوان الناطق. ومثال الطبيعية طبعا وضعية، لماذا؟ لأن أصحاب اللغة هم الذين وضعوا كلمة أسد الحيوان المفترس، والمناطق هم الذين وضعوا كلمة إنسان لحيوان ناطق. ومثال الطبيعية دلالة الأنين على المرض، دلالة الأنين على المرض، هذه دلالة إيش؟ لفظ، دلالة لفظية طبيعية، وفي أنين. وأح على ألم بالصدر، دلالة الأنين على المرض وأح يعني في إيش؟ في ألم بالصدر. فلفظ هذا إيش؟ لفظ، لكنه بالطبع العقلية دلالة كلام المتكلم من وراء الجدار على حياته. واحد عم يتكلم من وراء جدار مستدل على أنه حي. والصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ، نسمع صراخ من بعيد نستدل على أن هناك مصيبة قد وقعت به، وغوثاء نعم وكرباء كذا نفهم أنه وقع به شيء. قال والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية، والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية، أنه قال إيش؟ دلالة اللفظ وقال الدلالة الوضعية، فيعني كلامه عن هذا النوع. فقولنا اللفظية مخرج لغير اللفظية بأقسامها الثلاثة. نعم، أي وغير اللفظية العقلية والطبعية والعقلية، الوضعية والطبعية والعقلية. وقولنا الوضعية مخرج لللفظية الطبيعية والعقلية، لأنه قال الدلالة اللفظية الوضعية مخرج لللفظية الطبيعية والعقلية. ثم هذه الدلالة أن يعني اللفظية الوضعية، ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام: مطابقية وتضمنية والتزامية. مطابقية نعم، وربما قالوا تطابقية نعم، وتضمنية والتزامية. فالأولى يعني إيش؟ المطابقية أو التطابقية دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. إن نقول إنسان نعم يدلنا ذلك على حيوان ناطق، يعني يتبادر إلى ذهننا الحيوانية والناطقية. والثانية يعني التضمنية دلالته على جزء المعنى في ضمنه، كدلالته على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق. يعني أيضا حين نقول إنسان، ألا يدلنا هذا اللفظ على معنى الحيوان؟ يدلنا على معنى، وبيدلنا أيضا على معنى الناطقية. فدلالته على كمال المعنى دلالة تطابقية أو مطابقية، دلالته على كل من جزئي المعنى دلالة تضمنية، لأن كل من هذين الجزئين متضمن في المعنى، فالناطق متضمن في الإنسان والحيوان متضمن في الإنسان. قال والثالثة دلالة إيش؟ الالتزام، التزامية دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له، دلالته على أمر خارج عن المعنى لكن إيش؟ لازم له، كدلالته على قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه. على ما فيه، يعني إيش على ما فيه؟ يعني قد يكون فيه إلا لا يستطيع الكتابة يتعلم الكتابة، أو لا يستطيع إيش أن يتعلم. لذلك ماذا قال؟ قبول العلم، يعني هو في الأصل الإنسان عنده قابلية للعلم وعنده قابلية للكتابة، قد لا يتحقق هذا في الوجود لأمر آخر. فأنت مجرد أن تقول إنسان يلزم عن ذلك أنه قابل للعلم، ويلزم عن ذلك أنه قابل للكتابة. إذن هل قابلية الإنسان للعلم جزء المعنى؟ ليس جزء المعنى، وإنما يلزم عن هذا المعنى. كم مثال الذي ذكرته لك، كلمة سقف ليس من معناها ولا جزء من معناها إيش الجدار، لكن يلزم عنها ذلك، هذا المعنى ملازم له. قال وهذا معنى قوله دلالة اللفظ البيتين، نعم دلالة اللفظ على موافقة إلى آخره. وسميت الأولى دلالة المطابقة، لماذا سميتموها مطابقة؟ قال لمطابقة الفهم للوضع اللغوي، الفهم الذي فهمته أنت، فهمت من كلمة إنسان الحيوانية والناطقية، فهذا الفهم طابق أصل الوضع، فالأصل وضع هذا اللفظ معا بهذا المعنى بكامله، فطالما أنك فهمته فصار إيش؟ دلالة مطابقة، لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه، وقد فهمناه منه بتمامه. حين قلنا أو سمعنا كلمة إنسان لم نفهم حيوانا فقط أو ناطقا فقط، وإنما فهمنا حيوان ناطق. الواضع في الأصل وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فأنت لم تنقص في فهمك شيئا من هذا المعنى، ولذلك قد طابقت بفهمك الواضع، قد طابقت بفهمك الواضع، فلذلك سميت مطابقة. والثانية دلالة تضمن، سميت دلالة تضمن، قال لأن الجزء في ضمن الكل. إذا قلنا الآن زيد خالد ذكر، أليس ذلك يتضمن يد زيد ورأس زيد وبطن زيد وصدر زيد؟ فالجزء متضمن في الكل، الجزء متضمن في الكل، ولذلك حين نقول إنسان يدلنا هذا اللفظ على حيوان ويدلنا على ناطق. إذن يعني حين فهمنا من هذا اللفظ جزء المعنى كانت دلالة تضمنية، لأن الكل يتضمن الجزء. والثالثة يعني سموها دلالة التزام، والثالثة دلالة التزام، لأن المفهوم يعني الشيء الذي فهمته أنت من اللفظ خارج عن المعنى، ليس هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، وليس هو جزءا من هذا المعنى، لكن إيش ملازم له، لا ينفك في الذهن عنه، لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم. إيش معنى لازم؟ يعني لا ينفك عنه. كما مثلنا حين نقول سقف أبدا لابد هناك إيش شيء يرتفع عليه هذا السقف، حين نقول إنسان يلازم ذلك قابليته للعلم وقابليته للكتابة. لذلك يقولوا أحيانا إيش قابل للعلم بالقوة، أو متعلم بالقوة، كاتب بالقوة. إيش يعني بالقوة؟ يعني لا بالفعل، قد يكون بالفعل غير كاتب. نعم سميع بالقوة، يعني الأصل أن يكون سميعا. قال وقوله إن بعقل التزم، فهو التزام إن بعقل التزم، أشار به إلى أن اللازم لابد أن يكون لازما في الذهن، لازما في الذهن، سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة. دائما إذا قلت أربعة فمعنى ذلك أنها زوج، يمكن أن تكون الأربعة فردا؟ لا يمكن. ففي الخارج نعم هذه ملازمة حتى في الخارج، يعني الزوجية ملازمة للأربعة في الذهن وفي ذلك ملازمة في الخارج. إيش في الخارج؟ يعني في الواقع. أم لا كلزوم البصر للعمى، كلزوم البصر للعمى. نعم هذا من حيث يعني في الخارج قد لا يلزم، قد يكون إيش يعني الأعمى ليس بصيرا، لكن في الذهن نعم الأصل أن يكون بصيرا. وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب، كسواد الغراب، فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق وإن سمي بذلك عند الأصوليين. يعني عقلا قد يكون الغراب غير أسود، من حيث الواقع، من حيث الواقع في الخارج لا نجد غرابا غير أسود مثلا، لكن في الذهن ليس بشرط، كان يمكن أن يكون الغراب أحمر أبيض نعم أبلى وهكذا. نعم إيه يعني بالنسبة لجوز بالنسبة للشيخ هون ما شاف إلا الأسود. إيه نعم نعم إنه هو الحقيقة كأنه يعني المراد هنا إنه أنت حين تقول أعمى فلان أعمى رأسا تخطر في ذهنك إيش البصر، صح؟ بمجرد أن تقول أعمى رأسا في الذهن كلمة الأعمى يلازمها إيش البصر. نعم يعني الأصل في هذا الأعمى أن يكون بصيرا، يعني كان قابلا للبصر لكن لعلة ما الآن لا يبصر. قال فالباء في قوله بعقل بمعنى في، إن بعقل التزم يعني في العقل، التزم في العقل يعني حصل التلازم في العقل وإن لم يحصل التلازم في الخارج. والمراد بالعقل الذهن أي القوة المدركة. ما هو الذهن؟ القوة المدركة، يعني عند الإنسان طبعا هذه موجودة عند الإنسان قوة المدركة. ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة مطابقة، طالما في دلالة تضمنية إذن في دلالة مطابقية. لماذا؟ لأنك تستدل باللفظ على جزء المعنى، والجزء متضمن في الكل، فطالما وجد دلالة تضمنية وجد إيش؟ دلالة مطابقية، طالما وجد دلالة التزامية وجد دلالة مطابقية. ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما، كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له، كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. يعني مثلا لو قلنا حجر، حجر حجر ماذا يلزم عن ذلك؟ كلمة حجر لها أجزاء، حجر قلنا حجر لفظ حجر يدل على شيء ما في أصل الوضع، فأنت حين تقول حجر تفهم هذا المعنى فهما كاملا، إذن في دلالة مطابقية. هل يستلزم أن يكون هناك دلالة تضمنية؟ لا، لأنه كلمة حجر لا تدل على جزء من أجزاء الحجر. هل هناك لازم؟ ليس هناك لازم. الحجر يمكن أن يكون على الأرض ويمكن أن يكون في يده ويمكن أن يكون في الهواء لما ترمي به في المقلاع. إذن كلمة حجر تدل على معنى دلالة كاملة فهي دلالة مطابقية، لكن لا يستلزم أن يكون لها دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية. كما إذا كان المعنى بسيطة ولا لازم له، ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام، ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام. يعني أولا قلنا إنه إذا قلنا تضمن أو التزام معنى ذلك هناك مطابقية، فحين يكون هناك دلالة مطابقية قد يجتمع معها في نفس الوقت دلالة إيش؟ التضمن والالتزام. فيما إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني، له لازم ذهن، هو بحد ذاته مركب، مثل الإنسان حيوان ناطق، فهو مركب، هذا اللفظ معناه مركب، وبنفس الوقت له لازم ذهني وهو إيش؟ القدرة على الكتابة أو القابلية في الكتابة أو قابلية العلم. فهنا اجتمع دلالة التضمن مع دلالة الالتزام في دلالة المطابقات. وتنفرد دلالة التضمن، يعني طبعا في دلالة مطابقة ودلالة تضمن فقط بدون أن يكون هناك دلالة التزام. فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا، المعنى مركب لكن ليس له لازم ذهني. مثلا لو قلنا كتاب، كلمة كتاب تدل على معنى، هذا المعنى مركب يدل على مجموع الأبحاث، كتاب السلم في المنطق يدل على مجموع إيش؟ الأبحاث، وبدل في نفس الوقت على كل بحث من مباحثه. فدلالة اللفظ على كامل الكتاب مطابقية، ودلالته على كل بحث من أبحاثه إيش؟ تضمنية، لكن ليس هناك لازم في الذهن لهذا اللفظ. فهنا انفردت دلالة التضمن عن دلالة الالتزام، طبعا مع إيش؟ وجود الدلالة المطابقية. وتنفرد دلالة الالتزام، دلالة الالتزام ناص ألف، فيما إذا كان المعنى بسيطا يعني غير مركب. طالما المعنى غير مركب دل اللفظ على كامل المعنى فهي دلالة مطابقية، المعنى غير مركب إذن ما في دلالة تضمنية. نعم، قال كالنقطة ولا لازم ذهني وله لازم ذهني. في الذهن كلمة نقطة فيها لازم ذهني، إنه عبارة عن إيش؟ شيء معين، هي البدء بالخط مثلا المستقيم مثلا أو في الدائرة أو ما إلى ذلك، إذا فيها لازم في الذهن، وبنفس الوقت اللفظ دل على كامل المعنى لكن ليس هناك أجزاء ليدل عليها. والله تعالى أعلم.